كعبة لما والتجئ للركن واستلمي ثم طف بالبيت واسعى وكن في رضا المولى على قدمي وقبل كعبة لما والتجئ للركن واستلمي ثم طف بالبيت واسعى وكن في رضا المولى على قدمي قم وقبل كعبة لما والتجئ للركن واستلمي ثم طف بالبيت واسعى وكن في رضا المولى على قدمي أروي من ميزاب مقلتك الحجر إن شحت يد الديم أروي من ميزاب مقلتك الحجر إن شحت يد الديم ثم قف بالباب ملتزما ثم قف بالباب ملتزما من حماها خير ملتزمي وقبل كعبة لما والتجئ للركن واستلمي ثم طف بالبيت واسعى وكن في رضا المولى على قدمي قم وقبل كعبة لما والتجئ للركن واستلمي ثم طف بالبيت واسعى وكن في رضا المولى على قدمي عل تحظى خير مغتنم في ربى التنعيم بالنعم عل تحظى خير مغتنم في ربى التنعيم بالنعم وتزور المصطفى وترى وتزور المصطفى وترى حجرة المختار للأمم الله صدعت آيات محكمه ببليغ القول والحكم صدعت آيات محكمه ببليغ القول والحكم ورمت عجزا بلاغته ورمت عجزا بلاغته فصحى العرب بالبكم وقبل كعبة لما والتجئ للركن واستلمي ثم طف بالبيت واسعى وكن في رضا المولى على قدمي قم وقبل كعبة لما والتجئ للركن واستلمي ثم طف بالبيت واسعى وكن في رضا المولى على قدمي يا رسول الله كل شج بلهيب الشوق مضطرم يا رسول الله كل شج بلهيب الشوق مضطرم فارض واكنفني بجاهك من فارض واكنفني بجاهك من حر نار البؤس والنقم كعبة لما والتجئ للركن واستلمي ثم طف بالبيت واسعى وكن في رضا المولى على قدمي قم وقبل كعبة لما